الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فنستأنف دروسنا إن شاء الله بعد انقطاع زاد عن المقرر، ولكن ما تشاءون إلا إن شاء الله. ونعتذر عن الإخوة الذين تأخرنا عنهم هذه المدة أكثر مما كنا نتوقع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة وصالحة، إنه على كل شيء قدير. وكنا قد بدأنا الكلام على المسح على الخفين ونحوه، وتكلمنا عن شروط المسح على الخفين وشروط المسح على العمامة وعلى شروط المسح على الخمار، وكذلك شروط المسح على الجبيرة. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا لبس ذلك، أي لبس الخفين أو العمامة أو الخمار أو الجبيرة بعد كمال الطهارة. تقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، فلو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنبا رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة. مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة هو بيان أن شروط المسح، من شرط المسح أن يكون هذا الذي يمسح قد لبسه الإنسان وهو على حال كمال في الطهارة، على معنى أنه أن الخفين اللتين يمسح عليهما هو ما لبس بعد كمال الطهارة، كأن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا فيغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو يلبس العمامة أو يلبس الجبيرة أو يضع الجبيرة أو المرأة تلبس الخمار. هذا هو المراد. أما لو أنه غسل رجله اليمنى مثلا ولبس الخف اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فإن هذا لبس قبل كمال الطهارة، لأن الطهارة لم تكمل في حقه، فلكي يصح مسحه لا بد أن يكون اللبس لهذه الحوائل بعد أن يكتمل طهور الإنسان، فيكون لبسه بعد أن ينتهي من الوضوء، لا أن يكون في أثناء الوضوء وقبل استكماله، فإنه لو لبس هذه الحوائل قبل استكمال طهوره فإنه لا يصح مسحه عليها. ومن شرط المسح أن يكون بعد كمال الطهارة. وقوله ولو مسح فيها على حائل، يعني لو أن إنسانا توضأ وعلى يده جرح مثلا، وقد وضع عليها لاصقا، فمسح على هذا اللاصق ثم استكمل وضوءه فغسل رجليه ثم لبس الخفين، فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين في المدة المقررة التي مرت بنا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولو كان مسح في أثناء هذا الوضوء على هذا الجرح ولم يغسله، لأن المطلوب منه هو المسح ويتضرر بغسله. أو تيمم لجرح، يعني لو أن إنسان في أحد مواضع وضوئه جرح لا يمكن غسله ولا المسح عليه فتيمم له، كما مر بنا في أول الكلام أنه إذا كان لا يمكن المسح عليه أو يتضرر بالمسح عليه يتيمم له. ففي هذه الحال لو تيمم في أثناء الوضوء لموضع من مواضع الوضوء ثم بعد ذلك بعد انتهائه لبس الخفين فإن هذا لبس بعد كمال الطهارة، لأن هذه هي الطهارة المطلوبة في حقه. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، يعني لو أن إنسانا وهو يتوضأ غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ولبس الشراب أو الجوارب قبل أن يغسل اليمنى اليسرى، فإن هذه العملية لا تجيز له المسح على الخفين. ماذا يعمل؟ قال يخلع الخف أو الشراب الذي لبسه في اليمنى ثم بعد ذلك يلبسه ثانية، لأنه حينئذ كان بعد كمال الطهارة، بينما في الحال الأولى كان قد لبسها قبل كمال الطهارة. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرا. هذه كلها أمثلة للبس قبل كمال الطهارة. فلو أن إنسانا عليه الحدثين، حدث الأكبر والأصغر، فغسل رجليه ثم لبس الخفين، وقبل أن يكمل بقية أعضائه، لأن الحدث الأكبر لا تشترط له الترتيب، فإذا نوى بهذا الطهر رفع الحدثين فإن الترتيب يسقط في حقه، لكنه لم تكتمل طهارته حتى يكمل غسل جميع بدنه، فلابد أن يكون مرتفع الحدث الأكبر والأصغر عند لبسه للخفين أو عند مسحه لرأسه ولبسه للعمامة. قوله أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة، على معنى أنه لو أن إنسانا تيمم ثم وضع الجبيرة فإن هذا الاستعمال للتيمم في هذه الحال خاص بموضع من مواضع بدنه الذي توضع عليه الجبيرة، وليس تيمما لكل طهوره، فهو تيمم خاص بموضع من مواضع بدنه لا يصلح استعمال الماء فيه، فلا يعتبر مرتفع الحدث في هذه الحال فلا يمسح بعد ذلك. والجبيرة مر بنا الكلام عليها، وهو أن الجبيرة للعلماء فيها كلام، والمذهب هو أنها لا بد لكي يمسح عليها أن تكون بعد كمال الطهارة، ولكن هناك قول لكثير من أهل العلم هو أن الجبيرة لا توضع إلا في حال الضرورة، والحاجة، وهي توضع عندما يكون الإنسان في حال ظرف طارئ ليس متهيئا لرفع الحدث وليس في حال رخاء وإنما هو في حال شدة، فتوسعة على عباد الله لا يشترط أن يكون أن تكون بعد كمال الطهارة، وإنما توضع ولو لم تكتمل الطهارة ويمسح الإنسان عليها. فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به. فإن خاف نزعها تيمم، يعني إن خاف أنه لو نزع الجبيرة تضرر فيما هي موضوعة عليه فإنه يتيمم لعجزه عن استعمال الماء، وسواء غسلا أو مسحا. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، وقد مر بنا الكلام على أن القول الذي رجحه بعض أهل العلم أنه لا يحتاج إلى نزعها ولا يحتاج إلى التيمم، وإنما يكتفي بالمسح بما ذكرناه. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه القلع واستئناف الطهارة، كالمتيمم يجد الماء. نعم، هذا الإنسان الذي به سلس البول، نسأل الله العافية للجميع، حدثه دائم مستمر يخرج منه البول، وكذلك المرأة المستحاضة حدثها دائم، فما المطلوب منهم؟ المطلوب أن يتوضأوا كما يتوضأ غيرهم بعد دخول الوقت، ويلبس الخفين بعد ذلك، أو المرأة تلبس الخمار، ويجوز لهم المسح ولو كان الحدث مستمر، فهو لبس، وهذا اللبس في حق من هذه حاله، من به سلس أو نحوه، يعتبر بعد كمال الطهارة في حقه لا في حق غيره، فإن الإنسان البريء من هذا المرض إذا كان يخرج حدثه مستمر فإنه لا يعتبر متطهرا، لكن الشارع تسامح للضرورة في حق من به سلس أو المرأة المستحاضة وليست الحائض، وهي التي معها حدث دائم مستمر يستمر معها شهور أو سنوات، فإن هؤلاء إذا أن أحدهم توضأ فيعتبر قد ارتفع حدثه، فيجوز له أن يلبس الخفين ويمسح عليها بعد ذلك، فإن زال عذره لزمه الخلع، يعني برئ عذره هو المرض، فإذا زال هذا المرض بمعنى أنه برئ من هذا السلس فإنه يعود إلى حال الإنسان السوي، وهو أنه لا يسوغ له المسح بعد اللبس وهو على هذه الحالة، بل لا بد أن ينقطع حدثه ويتوضأ ويكتمل وضوءه قبل لبسه للخفين. كالمتيمم يجد الماء، المتيمم يعني الإنسان الذي تيمم للصلاة وقبل أن يصلي وجد الماء، إنسان فاقد للماء ثم تيمم ثم وجده قبل أن يصلي، فهل يصلي بهذا التيمم؟ قال لا، لا تصح صلاته لو صلى، فإنه يلزمه أن يتوضأ بوجود الماء فقد زال عذره في التيمم. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع، أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا بدأ بمسح الخفين في حال السفر ثم أقام، يعني إنسان أتى مثلا من الرياض وبدأ المسح وقت صلاة الظهر ثم وصل إلى مكة العشاء، فهل وهو يريد الإقامة في مكة، فهل يمسح 3 أيام بلياليها أو يمسح يوم وليلة؟ قال لا، يمسح مسح مقيم يوم وليلة، لأنه ابتدأ المسح مسافرا وانتهى السفر، فيكمل ما بقي من مدة الحضر فيستمر بالمسح إلى يوم غد الظهر. هذا هو المشروع في حقه. الصورة الثانية عكس ذلك، مسح مقيما ثم سافر، يعني إنسان مثلا في مكة ابتدع المسح الظهر وهو مقيم ثم سافر المغرب، فاستمر في سفره 3 أيام أو 4 أو 5 وهو مسافر، فما حكم مسحه على الخفين؟ قال يتم مسح مقيم، يكمل إلى يوم غد الظهر، ثم بعد هذا يخلع الخفين ويغسلهما، ثم بعد ذلك يبدأ بمسح حال المسافر، تغليبا لجانب الحضر يعني الإقامة. فجانب الحضر وهو الإقامة من باب الاحتياط والأخذ بالأقل، وتغليبا لهذا الجانب اعتبر الأقل في المدة. وأما إذا استمر في سفره فكما مر بنا في درس مضى أنه يمسح المسافر 3 أيام بلياليها. أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. نعم. يقول إذا أن إنسانا شك في ابتداء المسح، لا يدري هل ابتدأ المسح في السفر ولا ابتدأه في الحضر، فماذا يعمل؟ قال يغلب جانب الحضر لأنه الأقل وهو الأحوط من باب الاحتياط، فيمسح مسح مقيم يكمل يوم وليلة، ثم بعد ذلك إن كان مستمرا في سفره يبدأ مسح المسافر، لأنه هو المتيقن وغيره مشكوك فيه، فيعمل بالمتيقن حتى يزول. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا ولا يمسح قلانس. هذه مسألة، يقول إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه، يعني إنسان لبس الخفين في الحضر ثم أحدث ولم يتوضأ ولم يمسح عليهما إلا بعد أن أنشأ السفر، فهو بعد إنشائه للسفر ابتدأ المسح في أثناء السفر، فما المعتبر في هذه الحال؟ قال يمسح مسح مسافر لأن المسح كله كان في حال سفر وليس مسح مقيم، وإن كان قد توضأ ولبس الخفين في حال الإقامة لكن المسح لم يحصل منه إلا في حال سفره. نعم. حضر. إن النية نية المسح إيه؟ كانت في الحضر. صار نول المسح. شرط المسح أن يلبس على نية المسح. هو نوى مقيم. النية بالنسبة للسفر أو الحضر هذا لا يدخل في النية، هذا عمل، هذا واقع، لكن نحن مر بنا كلام في بداية هذا الموضوع متى تبتدئ مدة المسح، ومر بنا الخلاف هل هو من الحدث أو من المسح، هل هو من الحدث أو من المسح. بعض العلماء يرى أن ابتداء مدة المسح يكون من الحدث، فحينئذ الحدث في حال حضر. هنا يأتي إشكال وهو أنه يعتبر قد ابتدأ حكم المسح في حال حضر، لكن مشى هنا في المذهب على أنه ولو كان في هذه الحال لم ما دام أنه لم يمسح، فلو أحدث وهو في حال حضر ثم ابتدأ المسح في حال السفر فإنه يأخذ حكم المسافر من حيث عدد الأيام أنه يعتبر مسح مسافر لأنه في حقيقة أمره لم يمسح في حال الحضر، وهذا هو الذي يغلبه أو يرجعه بعض أهل العلم على أنه هو الأولى حتى في حال الإقامة، أن المعتبر في ابتداء مدة المسح هو فعل المسح للحدث. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاء والنوميات. قال في مجمع البحرين قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. هذه نوع من ما يوضع على الرأس، القلانس نوع من الطواقي أو العمائم الصماء، هذه موجودة في بعض العصور، دنيات القضاة كانوا يستعملونها، وكذلك النوميات تستعمل للنوم. هذه نوع من غطاء الرأس، يقول إن هذه لا تتوفر فيها شروط المسح على العمامة فلا يمسح عليها، لأن العمامة التي يمسح عليها ما مر بنا وهي أنها ما كانت ذات ذؤابة أو محنكة. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولا مع مشقة لعدم ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. هذه المسألة يقول ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نحن مر بنا أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ثابتا بنفسه، ومر بنا الكلام على الخلاف في هذه المسألة، وقلنا أن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن عدم اشتراط هذا الشرط، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في الحروب ما كلهم يجدون نعلين أو خفين، وكثير منهم كانوا يلفون على أقدامهم اللفائف والخرق وكانوا يمسحون عليها، وهي لا تخلو من بعض الفتحات أو الخروق، وهي مربوطة ومشدودة. فقوله هنا ولا يمسح عليها، هذا هو الذي مشى عليه في المذهب والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره من بعض المحققين من العلماء، أنه يجوز المسح عليها، بل هي أولى بالمسح. وغالب حال الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المعارك كانوا على تلك الحال. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم. يقول ولا يمسح ما يسقط من القدم، يعني الذي يبين من القدم يخرج القدم ويدخل، فإن هذا في هذه الحال يجعله غير مستور، وحينئذ يبين فإنه لا يمسح عليه، لأن فرضه هو الغسل، ولا يجمع بين البدل والمبدل، لا يجمع بين الغسل والمسح، فما يبدو وما يظهر فرضه هو الغسل، وحينئذ لا يترخص بالمسح عليه. إن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. يقول إن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، يعني لو أن إنسان لبس خفين أو شراب وخف مثلا، ففي هذه الحال الحكم لأيهما؟ قال للفوقاني، ولو كان فيه خروق فالحكم له، لأنه هو الذي ستر حقيقة، فأشبه ما لو كان وحده منفردا أو لبسه على لفافة أو نحوها. ثم ذكر قال إنه لو كان إنسان لبس خفين مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، على معنى أنه غطى بعضهما ناحية من القدم والآخر غطى الناحية الأخرى. والصحيح أنه إذا سترا بمجموعهما فإن مجموعهما يعتبر شيئا واحدا ويجوز المسح عليهما معا لا على أحدهما، لأن مجموعهما ساتر فكأنهما أجزاء شيء واحد اجتمع. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. يعني لو كان لو أدخل إنسان يده من تحت الخف الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، كما لو كان الخف واسعا استطيع أن يدخل يده بين الخفين فيمسح على التحتاني فهذا جائز ويجوز المسح على التحتاني ويكون الحكم للتحتاني والفوقاني لا حكم له. لا إن كان واسع مثلا بعض الجزم تكون واسعة أو يمكن فكها بالحبال فيمسح على الشراب مثلا وهي مثبتة في مكان القدم فيكون الحكم للشراب ليس لي إذا كان الخف ساتر للكعبين، إذا كان الخف ساتر كما تلاحظون بعض الجزم الموجودة ساترة للكعبين وهذه هي المسمات بالخف. أما ما عليه أكثر حال الناس الآن موجود الجزم التي لا تستر الكعبين فهذه لا يجوز المسح عليها لأنها ليست ساترة للكعبين وإنما يمسح على الجورب على الشراب، يمسح بيديه الثنتين اليمنى اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى مفرجة الأصابع من أطراف الأصابع القدم إلى الكعب. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. نعم، يقول إن لو أن إنسان لبس خفين، لو أن إنسانا لبس خفا واحدا ثم بعد ذلك أحدث ثم لبس الثاني، فما حكم مسحه على الثاني؟ قال لا يمسح على الثاني وإنما المسح كل التحتاني لأنه هو الذي لبس بعد كمال الطهارة، وأما الأخير فإنه إنما لبس بعد الحدث فلا حكم له في المسح وإنما المسح يكون لما لبس بعد كمال الطهارة وهو التحتاني. ويمسح وجوبا أكثر العمامة. ولا نقطة، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته، يعني لو أن إنسان لبس خفين أو شراب وجزم ثم مسح على الجزم ثم بعد ذلك نزعها فهل يمسح على الشراب؟ قال لا، لا يمسح عليها لأن الحكم في المسح تعلق في البداية على الأعلى وقد زال فلا يمسح على ما تحته. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. نعم، بالنسبة للعمامة التي تمسح كما مر بنا هي العمامة ذات الذؤابة أو المحنكة المدارة تحت الحنك، هذه حكم مسحها قال يمسح أكثرها على كورها ويختص ذلك بدوائرها التي تدور على الرأس، فهذه هي التي يتعلق بها المسح ولا يلزم أن يمسحها جميعها بل أكثرها. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. نعم، بالنسبة للخف يمسح ظاهر القدم دون باطنه، يعني عرش القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هذا هو الذي يمسح دون الباطن، فباطن القدم لا يمسح وليس محل المسح، هذا يتعلق بالخف والشراب وغيرها. نعم. الجرموق نوع من من الخفاف رقيق مصنوع من الجلد يكون رقيق ليس كالخفاف. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى وعقبه فلا يسن مسحهما. نعم، هذه صفة المسح على الخفين. يقول يسن أن يمسح الإنسان بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح، لا أن يضمها بل يفرجها، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بها. وكيف مسح أجزاء على معنى أنه لو مسح على غير هذه الطريقة فإنه يجزئه، فلو مسح من الساق إلى الأصابع أو ضم أصابعه فإنه يجزئ، أو مسح قدميه بيد واحدة مسح اليمنى ثم اليسرى فإنه هذا مجزئ، لكن الأفضل أن يكون باليدين الثنتين كل يد تتجه إلى قدم، فاليد اليمنى للرجل اليمنى واليد اليسرى للرجل اليسرى، لأن هذا أسرع وظهور التيسير فيه أوضح. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحوما، فأسفل القدم والعقب لا يسن للإنسان أن يمسح، بل هو خلاف السنة، والسنة والخير في اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نوع مبالغة وغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن الغلو فقال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فلا يشرع للإنسان بل يكره في حقه أن يمسح أسفل القدم أو يمسح العقب، ولا يجزئ لو اقتصر عليه، لو أن إنسانا لم يمسح ظهر القدم وإنما مسح باطنه وعقبه فإنه لا يجزئ مسحه ولا يعتبر قد ارتفع حدثه. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث. يقول ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. الجبيرة كما مر بنا الكلام عليها هي ما يوضع على الكسر من أعواد أو لفائف، أو يوضع على الجرح من لفائف أو عصابة توضع على الرأس ونحو ذلك، فإن هذه كلها تسمى جبيرة مأخوذة من تجبير الكسر، إذا انكسر عضو من عظام الإنسان فإنه لكي يجبر ويعود إلى طبيعته يوضع له هذه المواد لكي يستقيم، فالجبيرة كلها تمسح، أي أنه يمسح جميعها ما دام العضو الذي عليه مطلوب غسله أو مسحه فإنها تمسح جميعها، ولا يكتفي بموضع منها كالقدم يمسح على ظاهره أو على العمامة يمسح أغلبها، بل لابد أن يمسح جميعها. لا، الذي تجاوز محل الفرض لا يمسح، إنما المهم هو ما كان على مقدار محل الفرض، على معنى إذا كانت في عضو من أعضاء الوضوء مثلا، لو كان الكسر في الذراع والعضد فإن الذي يجب مسحه وما كان على الذراع دون ما كان على العضد، فإن العضد لا يطالب بغسله وحينئذ لا يطالب بمسح من باب أولى. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى الساق استأنف الطهارة، هذا يشير إلى المسألة التي مرت بنا، وهو أن الممسوح عليه لا بد أن يكون سميكا ولا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فلو كان مثلا الشراب أو الخف مخرق فإنه لا يمسح عليه. قال لو أنه انخرق بعد ذلك، إنسان ابتدع المسح ثم انخرق خفه، فهل يمسح عليه؟ قال لا، لا يمسح عليه بل يستأنف الطهارة. أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، كما لو أنه خرج العقب مثلا أو ما تحت الكعب، فإنه إذا كانت قدمه تدخل وتخرج فإنه لا بد أن يستأنف الطهارة. أو ظهر بعض رأس وفحش مما كان تحت العمامة، كما لو أنه حرك العمامة وبدأ شيء كثير من الرأس، يعني وكان شيئا فاحشا يعني كثيرا، فإنه لا يمسح عليه، فإنه لا يمسح على العمامة بل لابد أن يمسح على الرأس، وحينئذ يستأنف الطهارة. وبعض أهل العلم قال إن العمامة يتسامح فيها أكثر مما غيره، خاصة وأن تحريك العمامة لا بد للإنسان أن يحركه بين حين وآخر، فالحذر منه فيه مشقة ويفوت تيسير الشارع في المسح على العمامة إذا اشترط هذا الشرط. أو زالت الجبيرة استأنف الطهارة، كما لو فك الإنسان الجبيرة التي على يده أو على قدمه فإنه حينئذ ينتقض وضوءه ويبتدئ طهارة جديدة. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. نعم، يقول لو أن إنسانا تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، لأنه ما حصل في شيء جديد. إنسان توضى ولبس الخف والشراب ثم خلعها قبل أن ينتقض وضوءه، فما حصل له شيء من النواقض، ما يزال على طهارته الأولى، بخلاف الإنسان الذي انتقض وضوءه ثم مسح ثم خلعها، فإنها بعد أن مسح عليه فإن هذا ترتب عليه حكم المسح وحينئذ تغير الأمر بالنسبة له. فأما الإنسان الذي يخلعها قبل أن ينتقض وضوءه فلا شيء عليه. ولو كان توضأ تجديدا ومسح، يعني لو أن إنسان على طهارة ثم توضأ ثانية لم ينتقض وضوء وإنما أراد تجديد الوضوء لأداء صلاة أو طواف أو قراءة القرآن أو تنشيط نفسه، فإن هذا العمل لو أنه مسح على الخف بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه لعدم وجود الحدث. أما لو تمت مدة المسح فإنه يستأنف الطهارة ولو كان في صلاة. لو أنه مثلا ابتدع المسح الساعة مثلا 8:10 من يوم أمس، ثم أقيمت الصلاة اليوم 8:07، ففي الركعة الثانية مثلا تمت 8:10، فيقول إنها قد انتهت مدة المسح، فحينئذ ينتقض وضوءه لانتهاء مدة المسح ولو كان في صلاة. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. وبعض أهل العلم يقول لا، إنه ما دام أنه في عبادة فإنه لا ينتقض وضوءه وإنما يكمل هذه العبادة ويخرج منها، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، أي لكون الطهارة لا تتبعض، فما دام أنه انتقض وضوءه وصارت قدماه تحتاج إلى الغسل فإنه لا بد أن يتطهر في جميعه، لأن الطهارة لا بد أن تكون في جميع البدن، فيسر انتقاء الحدث أو عدم وجود الطهارة إلى بقية جسمه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.